الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق أمور عظيمة لا يقاربها بيان ولا تحقيق. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما كان المتكلمون ومن يتلقون عنهم من أهل الفلسفة يزعمون أنهم أصحاب العقول والحجج العقلية، ومن ثم فإنهم جعلوا ذلك مقدما على الوحي، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الفاضل إلى آخره. وقد ذكر هذا الكلام عند قول الأصفهاني صاحب الرسالة التي يشرحها شيخ الإسلام، وعرفنا أنها على طريقة المتكلمين، ذكرها عند قوله: فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها، واستحالة وجوده بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه، وافتقار الممكن إلى علته. من يشرح هذا الكلام؟ لا، ليس المعلول عندهم أخص من هذا، المعلول هو الموجود اللي نتج عن المشيئة والإرادة، نعم، أو عن العلة الفاعلة كما يزعمون، يكون وجود الخالق. إيه، بس ترى الممكن أعم من مجرد المخلوق. الممكن يشمل الموجود لأنه ما وجد إلا أنه ممكن، والمعدوم من غير المحال، نعم، فإنه يكون من قبيل الممكن. يعني مثلا لو خلق الله عز وجل بشرا، جيد، له رأسان مثلا، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، لكن الله خلق البشر بهذه الهيئة التي تعرفون، فهذا يسمونه ممكن. لو خلق نوعا آخر من المخلوقات غير موجود الآن، ممكن، نعم، يعني نوع من بهيمة الأنعام غير الموجود مثلا، ممكن، مع أنه معدوم الآن. طيب، الفكرة المقصودة أنا ما كنت يعني ما ذكرت، لكن أن وجود أن كون الإنسان كون الممكن يقبل الوجود والعدم يدل على أن على وجود خالق، والخالق هذا لا يقبل وجود العدم. نعم. فاختلافهم في الصفات يعني دليل على وجود على أن الخالق يعني وجود على إثبات وجود الخالق. يقول استحالة وجودها بنفسها واستحالة وجوده بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه، وافتقار الممكن إلى علته. أنا أوردت هذا لسببين، ولم أقصد أن أتوصل منكم إلى تفسيره ومعناه. الأمر الأول، هذا نموذج من هذا المتن المختصر في العقيدة لدى المتكلمين، تصور يحفظونه ويستشرحونه، ولما جاء شيخ الإسلام أصروا عليه أن يشرحه، فكتبهم بهذه الطريقة، صلى الله عليه، أبعد ما تكون عن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تقرأ في كتب الفلسفة والمنطق. واضح؟ هذه عقائدهم. الأمر الثاني، هذا الكلام كما ترون بهذا الغموض حيث يجبن عامة الإخوان عن تفسيره، ولربما لم يفهموا منه شيئا. ويظن الظان أن تحته شيء، وليس تحته شيء. يعني غاية ما هنالك من هذا الكلام الذي يذكره هذا المتكلم من الأشاعرة، نعم، إثبات وجود واجب، إثبات وجود واجب، واضح. وهذه قضية تعتبر مسلمة من المسلمات، لابد من وجود واجب ووجود ممكن، إما واجب وإما ممكن. أنا لا أقصد الآن إزعاجكم بمثل هذا الكلام الذي ليس تحته شيء، لكن هذا الكلام الذي يقرأه من يقرأه ويظن أن تحته من المعاني الشيء الكثير، ليس تحته شيء. يريد أن يثبت أنه لابد من وجود واجب، أي وجود يقابله وهو الوجود الممكن. نحن وجودنا يعتبر وجود ممكن، واضح. وجود الخالق وجود واجب. طيب إذا أثبت وجود الواجب، هل هذه قضية ينازع فيها الناس؟ ما ينازع فيها أحد، فهو يثبت أن الماء ماء بهذه الطريقة. إذا كان هؤلاء من الأساطين في العلوم الكلامية الذين يقول الواحد منهم لقد خضت البحر الخضم، نعم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، نعم، ولم أرجع بشيء سوى أن الممكن، نعم، سوى أن المعدوم أو كلمة نحو ذلك، يفتقر إلى الموجد والإمكان وصف عمل عدمي، فلم أعلم شيئا، يقول ما عرفت شيئا، عرفت أن المعدوم يفتقر إلى الموجد. طيب المعدوم غير موجود، إذن يقول ما علمت شيئا. هذا غاية ما توصل إليه بعد الخوض والدخول، كما قيل عن الغزالي، قل عن شيخ الإسلام وقاله غيره أيضا، بأنه دخل في بطن الفلسفة ولم يستطع الخروج منها. وإذا قرأت كلامه في بعض القضايا المتصلة بالاعتقاد فإنه يوافق الحلولية تارة أو أهل وحدة الوجود في ظاهر كلامه، ويوافق الفلاسفة في كثير منه، هذا الغزالي. ثم رجع بعد ذلك في آخر حياته، كما رجع الجويني، وفي وصية الرازي ما يدل على رجوعه، لا وصية جيدة ومفيدة، نعم، تدل على رجوعه. وهو الذي اشتهر عنه النقل، وإن كان ذلك من قول غيره، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه النتيجة، صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء، هذا الذي توصلوا إليه وهم جبال في العلوم الكلامية، فكيف بمن قرأ كتيبين أو ثلاثة كتيبات من دار الساقي أو دار الجمل ونحوهما مترجمة أو لبعض المنحرفين العرب، وظن أنه قد أخذ بأزمة الدلائل العقلية، نعم، ووصل إلى ما لم يصل إليه أهل زمانه، ثم بدأ يحكم عقله في المنقول في الوحي، واضح، ويرى أنه في غنى عن العلماء، علماء المسلمين، وعن علومهم، ويعيب على من يأتي ويحضر الدروس ويقول لا تؤجر عقلك لهؤلاء، لديك عقل تفكر فيه، والعمر 19 سنة، هذه أبواب من الضلالة. ما عادت المسألة شهوة عابرة يعافسها الإنسان ثم قد يندم ويتوب، الآن شبه وضلالات قد تكون راسخة في نفوس هؤلاء يصعب استخراجها، يصعب استخراجها، وتتحول شهواتهم وانحرافاتهم السلوكية إلى نوع فلسفات يبررون بها ضعفهم وقعودهم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبجحون ويجاهرون بالمعاصي حيث صاروا يستحلونها. فهذه ورطة ينبغي للإنسان أن يتوقاها وأن يحذر منها. فالمقصود أن شيخ الإسلام يقول انظر، يعني هذا الكلام ليس تحته شيء، ومن ثم يذكر هذا الكلام الذي هو في غاية الأهمية. نعم، أن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية، إلى بعض. ولهذا ذكرت لكم مرارا بأنك تجد الكلام الكثير والتفصيل الطويل الذي يوجد ما يدل عليه وزيادة في جملة من القرآن، وتقوم عليه مدارس غربية من الفلسفات المعاصرة، مدارس. هذه المدارس قد تختلف فيما بينها، والقضية ملخصة في كتاب الله بربع آية، مثل الآية التي سمعتم في الصلاة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أفلح من زكاها. مدارس، ما هي التزكية؟ هل هي شيء ظاهر ولا في الشيء الباطن؟ زكى نفسه يعني. يقول: في طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق أمور عظيمة لا يقاربها بيان ولا تحقيق. لهذا بقي مثل شيخ الإسلام رحمه الله في سورة نوح يفسرها كم فسر سورة نوح؟ ذكرت هذا في عدد من المناسبات. نعم. طيب، فعلى كل حال أنا أقول عليكم بالعلوم النقلية، الكتاب والسنة، بالعناية بها ودراستها وفهمها وتدبرها استشراحها. فالصيد في جوف الفراء، العلم فيها، وكل ما يقولونه كما يقول الشافعي رحمه الله: كل ما تقوله الأمة يعني العلماء فهو شرح للسنة، وكل ما في السنة فهو شرح للقرآن، وكل ما في القرآن فهو شرح لأسماء الله وصفاته. فمن أراد العلم الحقيقي فعليه بهذه العلوم المعصومة، الكتاب وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها ولا يعود إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم. إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة. نعم، هذا يرد فيه شيخ الإسلام رحمه الله على من قال بأن الصفات الفعلية كالكلام تقوم بغيره، تقوم بغيره. نحن نعرف أن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقول: خلق الكلام بغيره، خلقه في الشجرة، فموسى سمعه من الشجرة، سمع كلاما مخلوقا، هكذا يقولون. بناء على ماذا؟ على أصلهم في مسألة تعدد القدماء، ولما ناظرهم في ذلك الأشاعرة ماذا قالوا؟ الأشاعرة تورطوا فادعوا أن الكلام في المعنى قديم وأن الألفاظ حادثة، والقديم قالوا لا تبعض فيه، نعم، ولا تعاقب ولا انقضاء، هو معنى واحد قائم في النفس، هكذا زعموا، وهذا من أبطل الباطل، وهو أبطل من قول المعتزلة. نعم. فهنا يرد عليهم بقضية عقلية واقعية دل عليها أيضا النقل والوحي، وهي مدركة لدى الناس أجمعين. فحينما يقال فلان متكلم يتكلم، فالكلام يقوم به، لا أن كلامه يقوم بهذه السارية. وحينما يقال بأن فلان ينزل أو يغضب أو يرضى أو نحو ذلك من الأوصاف، فإن ذلك لا يعني أن هذه الصفات تقوم بغيره. حينما يقال إنه رحيم يرحم، ليس معنى ذلك أن رحمته موجودة في غيره، فهذا الذين قالوا هذا هم المعتزلة. نعم. بناء على الأصل الفاسد عندهم لما ناظروا الفلاسفة وألزمهم أولئك أنهم إن أثبتوا الصفات فيلزم من تعدد القدماء والقديم لازم أن يكون واحد، فما عرفوا كيف يجيبونهم. أهل السنة يقولون الصفات ملازمة للذات لا تنفك عنها، ولا يقال إن الصفات هي الذات ولا غير الذات، وإنما يقال الصفات ملازمة للذات، ولا يمكن أن نتصور ذات بلا صفات. لو أردت أن تصف العدم فإنك تنفي عنه جميع الأوصاف، كما يقولون في صفة الله عز وجل، يقوله الجهمية المحضة، يقول لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخله ولا العدم، ليس للعدم معنى غير هذا. فشيخ الإسلام رحمه الله يرد عليهم وذكر أربع مسائل التي هنا أمامكم، اثنتان عقليتان واثنتان سمعيتان لغويتان. الأولى أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها، قامت الصفة بمحل الكلام، قام بزيد فزيد يوصف بأنه متكلم، الجناية قامت بعمر فعمر هو الجاني. نعم. وهذه قضية يقر بها أيضا أهل المنطق في منطقهم في أصلها يعني، ويقر بها من تابعهم من الأصوليين في كتب الأصول، حتى إن صاحب المراقي يقول فما لسارق حال التلبس، يقول فما لسارق، يقول فما لسارق حال التلبس حقيقة أو نحو هذا لدى المؤسس. المؤسس يعني مين؟ الرازي يسمونه المؤسس. نعم. فما لسارق لدى التلبس، يعني حال التلبس بالسرقة، حقيقة لدى المؤسس الذي هو الرازي. انظر، يعني هم يقرون بهذا بكتب الأصول، لكن إذا جينا للاعتقاد، يعني إذا قيل سارق فهذه حقيقة، صفة حقيقية قامت بهذا، فقيل عنه سارق اسم فاعل، وذلك من قبيل الوصف صفات المشتقة. نعم. لكن إذا جاءوا للعقيدة قالوا كلاما آخر. نعم. فهنا يقول هذا الأول، هذا أمر عقلي، إن الصفة إذا قامت بمحل، ولذلك قلت لكم إنهم يقرون بها في كتبهم، يعني أهل المنطق وأهل الأصول، واضح؟ عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها، هذا الأول. الثاني قال ولا يعود إلى غيره، إذا قام الكلام بزيد ما نقول اللي يوصف بالكلام هو عمر، إذا قامت هذه الجناية بزيد لا نقول إن الجاني هو عمر، وإنما من قامت به. واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم. إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منه اسم فيقال متكلم، يقال سارق، يقال جاني، زاني، واضح؟ يشتق له منها اسم. طبعا لا يقصد هنا أن الله يشتق له من الصفات أسماء، وإنما أسماء الله عز وجل مشتقة منها الصفات، الصفات تشتق من الأسماء، اسماء الله لا تشتق، لا نسميه نحن، فباب الوصف أوسع من باب الاسم. فما كل صفة لله منها اسم من صفاته تبارك وتعالى الفعلية، مثلا النزول في ثلث الليل الآخر، المجيء في يوم القيامة، وجاء ربك، هل نقول بأن الله هو النازل والجائي أو نحو ذلك؟ الجواب لا. الله يتكلم، هل نقول الله من أسمائه المتكلم؟ لا. ليه؟ لأن الأسماء توقيفية، توقيفية يعني أن ذلك إنما يتلقى من الوحي، لا نسميه بغير ما سمى به نفسه. فدائرة الأسماء أضيق من دائرة الصفات، ودائرة الصفات أضيق من دائرة الأفعال، ودائرة الخبر أوسع من دائرة الصفة والاسم. ولهذا ممكن نقول حين نعبر في التفسير مثلا أو كذا، نقول ثم إن الله عز وجل يحقق هذا المعنى ويقرر هذه القضية، نعم، ويدفع الوهم عن نفس السامع مثلا، أو ما يأتي إنسان ويقول يحقق يدفع، نعم، أين الدليل من الكتاب أو من السنة؟ نقول له باب الخبر أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب الاسم، باب التسمية، واضح؟ ذكرت هذا لأن كثير من الأخوان يسألون عن هذه القضية، هل لنا أن نعبر أو لا؟ الأسماء هل هي مأخوذة من الصفات ولا الصفات مأخوذة من الأسماء؟ المهم، فهذا هو الأمر الثاني العقلي، أنه لا يعود إلى غيره، هذه قضية يقر بها العقلاء، هاتان قضيتان عقليتان. يقول وقضيتان سمعيتان اللي هي الثالثة والرابعة. قال واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم. فالله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تقطع يد واحد آخر، تقطع يد من تلبس بالسرقة، واضح؟ الزانية والزاني فاجلدوا من تلبس بهذا الفعل، واضح؟ الرابعة ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة، واضح؟ هاتان يعني الأخيرتان هما قضيتان سمعيتان لغويتان، يعني تعرف في لغة العرب، يعني كيف الأسماء في اللغة والأوصاف المشتقة؟ الأسماء أعلام محضة، زيد وعمر الذي سماه به أبوه، في غير أسماء الله وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، باقي الأسماء أسماءنا نحن هي مجرد أعلام محضة لا تدل على معان فينا، واضح؟ فقد يسمى الرجل بصالح وليس كذلك، لكن الأوصاف المشتقة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، تقول زيد ضارب، من الذي فعل الضرب وصدر منه؟ هو زيد. زيد مضروب، من الذي وقع عليه الضرب؟ هو زيد. لا يمكن أن يكون ذلك قام بغيره، نعم. تقول زيد مثلا يمشي أو ماشي، زيد قائم، زيد ساجد راكع مصلي، هذه أوصاف لا يمكن أن يوصف بها من لم تقم به، هذه قضية في اللغة، ولا كيف يقال راكع ساجد نائم؟ نحن نتحدث بهذا، أنتم تظنون أن هذه المعاني ضخمة ولربما الإنسان ينقبض منها ويظن أنها غير مفهومة وتحتاج إلى جهد. لا، ليس كذلك، هذا ما نتعاطاه نحن، تعاطاه الطفل الصغير، لكن ابتلينا بمثل هذه نعم العبارات، عبارات المتكلمين، فكان لابد من تقريبها وإيضاحها حتى يتبين لك أنه ما تحتها شيء، ما تحتها شيء، عبارات كبيرة ولكن ما تحتها شيء. نعم، وإلا فهو ما يتعاطاه الناس ويعرفه العجائز. نعم، والأطفال. وإذا عرفت هذا في هذا النموذج اليسير، كتب شيخ الإسلام مثل الأصفهانية، مثل درء التعارض، نعم، ومثل نقد تأسيس الرازي والرد على المنطقيين وأمثال هذه الكتب، مليئة بهذه الحجج العقلية، مليئة بهذه الحجج العقلية. بعض العلماء المعاصرين يقول إنه قرأ مفصل الاعتقاد من الفتاوى المجلد الأول 4 مرات، يقول في كل مرة أفهم أشياء ما فهمتها وبقيت أشياء لم أفهمها. حدثني أحد العلماء بهذا، يقول قرأته مع فلان عالم آخر، علماء كبار في السن، شابوا في العلم، وتخصص أحد هؤلاء في العقيدة، يعني عرف اشتهر بالعقيدة، ويقول قرأت مفصل الاعتقاد 4 مرات، كل مرة نستخرج أشياء ما فهمناها من قبل وبقيت أشياء لم نفهمها. لاحظ العقول. أقصد من هذا أيها الأحبة أن علماء أهل السنة والجماعة عندهم من العلوم الجمة العقلية والنقلية ما لا يقادر قدره، وذلك يرجع إلى بعض المعاني التي في الكتاب والسنة. فمن رام العلم فليسلك طريقه، وليس العلم بعبارات مزوقة يرددها الإنسان ليس تحتها حقيقة. أقول ذلك لأن الكثيرين فتنوا ببعض الكتابات، فقرأ 4 روايات ثم قرأ 4 كتيبات، ثم صار يكتب بالتويتر والفيسبوك أشياء قد تكون كفرا وهو لا يدري. هذه فتنة في هذه الأيام، صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ ومعلوم أن من ادعى النبوة إما أن يكون من أكمل الناس وأفضلهم، وإما أن يكون من أنقص الناس وأرذلهم. هذا الكلام هنا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على قول المصنف صاحب الكتاب الأصلي الأصفهاني، يعني بأن النبوة تعرف بالمعجزة، وهذه مسألة مهمة أرجو أن تتنبهوا لها لكثرة ما يقع من الخلط والخطأ فيها، وبإذن الله عز وجل أنها تنفعكم في قراءاتكم وفي دراساتكم، حتى إنك تجد في كثير من كتب أهل السنة، كتب المعاصرين بالذات، في تعريف المعجزة ما يوافقون به تعريف المتكلمين. أليسوا يقولون بأن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع دعوى النبوة؟ أليسوا يقولون هذا؟ هذا تعريف المتكلمين للمعجزة، واضح؟ فالأصفهاني لما ألف هذه الرسالة في العقيدة، من القضايا المتصلة بالاعتقاد قضية النبوة والوحي وطريق إثبات النبوة عندهم هي المعجزة عند المتكلمين. انتبهوا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على كلامه فيقول أن القضية لا تقتصر على هذا، ودعوني أقرب لكم القضية لأنها يعني مهمة، بعض الشيء مما قد يخرج قليلا عما ذكره شيخ الإسلام. قولهم هنا أن المعجزة هي أمر خارق للعادة، أول شيء تسمية المعجزة، هذه تسمية حادثة ليست في الكتاب ولا في السنة. هل تعرفون دليل من الكتاب أو من السنة ورد فيه معجزة؟ لفظ المعجزة ورد؟ المعجزة هل ورد؟ أحد يعرف دليل؟ اللي يعرف من نعطيه جائزة وهي ما يريد، 1,000 أو 100,000 أو مليون، جب دليل من الكتاب أو من السنة ورد فيه التصريح بلفظ المعجزة. النتيجة لا يوجد، لا يوجد. طيب بماذا كانت تسمى المعجزة؟ إطلاق الكتاب والسنة، ما هو؟ الآية، آيات الأنبياء. ولقد آتينا موسى 9 آيات وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ولقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر. فهذه يقال لها آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي التي يقول لها المتقدمون دلائل النبوة، دلائل النبوة، تبهوا. ودلائل النبوة هذه وآيات الأنبياء على نوعين اثنين، على نوعين. النوع الأول ما يكون خارقا للعادة، هذه التي سماها المتأخرون بالمعجزة، ما يكون خارقا للعادة. خارق للعادة مثل انشقاق القمر وعصا موسى وناقة صالح عليهم الصلاة والسلام ونزول القرآن، هذا القرآن هو معجزة خارقة للعادة تحدى الله به، واضح؟ فهذه خوارق، هذا النوع الأول من الآيات، آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النوع الثاني ما ليس بخارق أصلا، مثل ماذا؟ أشياء كثيرة جدا دلائل النبوة غير الخوارق، مثل مجرد رؤية وجهه، مجرد ما يراه يقول عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب مباشرة، أليس كذلك؟ من قال هذا؟ ها؟ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاء إليه يقول مجرد ما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فهذه من دلائل النبوة الوجه. سؤالات هرقل المعروفة لما سأل أبا سفيان ومن معه، هذه السؤالات التي سأله إياها، هل سأل عن معجزة واحدة؟ أبدا ما سأل عن معجزة واحدة، سأل عن ما يدعو إليه، وسأل عن نسبه، وهل كان في أبائه من ملك أو من ملك، وهل يرتد أصحابه سخطة لدينهم بعد أن دخلوا فيه، وسأل عن حالهم معه، هل يدال عليهم أو يدالون عليه؟ ما فيها ولا معجزة، ما سأل عن معجزة. ثم لما سمع الإجابة قال إن كان كما تقول فسيملك ما تحت قدمي. لاحظ، فهنا هذه السؤالات هي عن دلائل النبوة من النوع الثاني الذي هو الذي هو من الدلائل غير المعجزات، ما يدعو إليه، يدعو إلى ماذا؟ صلة الرحم، البر، الإحسان، وما إلى ذلك من المعاني الكريمة، يدعو إلى التوحيد، فهذا كله من دلائل نبوته. وحسان رضي الله تعالى عنه يقول: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، كانت بديهته، بمجرد ما تقع العين عليه تعرف أنه ليس بوجه كذاب. وإذا كان الناس يعرفون الصادق من الكاذب من الناس، وتمتد القلوب والنفوس إلى من تعرف صدقه وتنفر وتنقبض ممن عرفوا كذبه، فكيف بالأنبياء الذين هم أئمة الصادقين عليهم الصلاة والسلام؟ إذا كان في أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ترى فيه من نضارة الوجه وحسن السمت والهدي واستقامة الظاهر والعمل والحال مما ينبئ عن استقامة وصلاح الاعتقاد وسلوك الصراط المستقيم، فكيف برؤية نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لو كانت الوجوه تشرق بالنور الحقيقي لأضاء الدنيا. نعم. فالمقصود أن هذه من دلائل النبوة، لا يحتاج إلى المعجزة. ولهذا يقولون: هل جاء هود صلى الله عليه وسلم بآية بمعجزة من المعجزات؟ يقول: لأنه ما ذكر، وأن قومه قالوا: ما جئتنا ببينة. نقول: لا يلزم، فالنبي صلى الله عليه لا يلزم أنه ما جاءهم بمعجزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا بعث إلا أوتي ما على مثله آمن البشر. يعني أن أمر يلقمهم الحجة، فكون أنهم يقولون ما جئتنا ببينة هم مكابرون، وكونها لم تذكر لا يعني أنها غير موجودة. وبعضهم كما تجدون في شرح الطحاوية يقول إن آيته، يعني هود صلى الله عليه وسلم، أنه تحداهم وهو رجل واحد وقال لهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إلى أن قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلى آخره. يقول واحد يتحدى أمة. نقول: هذا من دلائل النبوة ولكن ليس من المعجزات، لأنه ممكن أحد أتباع الأنبياء يقوم ويتحدى كل الناس، أليس كذلك؟ طيب، إذن صار عندنا آيات الأنبياء دلائل النبوة على نوعين: معجز وغير معجز. واضح؟ طيب، إذا كانت الدلائل على هذين النوعين، فالمعجز هو الخارق للعادة، يكون على يد نبي أو تابع لنبي، انتبهوا، أو تابع لنبي. هذه الجملة الأخيرة دي المعطوفة أو تابع لنبي، هذه هي التي سماها المتأخرون بكرامات الأولياء، أمور خارقة للعادة تقع للأولياء. والواقع أنها تابعة لإيش؟ لمعجزات الأنبياء، لأنها ما وقعت لهؤلاء الأولياء إلا لاتباعهم للأنبياء. فكما يقول الشاطبي رحمه الله: كل ما يقع لأتباع الأنبياء من الكرامات فذلك من دلائل نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اتضح هذا القدر؟ كرامات الأولياء أمور خارقة يقصدون بها وقعت لأتباع الأنبياء، هي في الواقع عائدة إلى معجزات الأنبياء لأن الله أيدهم بذلك. لكن لا مشاحة في الاصطلاح، يعني كون هذه تسمى اللي خاصة بالنبي معجزة والتي تكون لتابعه كرامة، لا إشكال إذا فهم المعنى اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن الآن قول هؤلاء من المتكلمين بأن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي، هذه هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ ما تقولون فيها؟ هذه مشهورة جدا وتقرؤونها في الكتب، وهي غير صحيحة. وهذه جاءت ودخلت من قبل المتكلمين. لماذا غير صحيحة؟ نعطيكم أمثلة مقرون بالتحدي. الآن هذه الأمور الخارقة للعادة هل كانت كلها مقرونة بالتحدي؟ تسبيح الطعام، تكثير الطعام مع أصحابه، وأحيانا لا يوجد أحد، كما في حديث جابر في صحيح مسلم ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مال عن طريقه في سفر، فتبعه جابر رضي الله عنه بإداوة أو نحو ذلك، أو عفوا يعني ليقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاج إليه إذا قضى حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بجابر، فلم يجد شيئا يستتر به، فأخذ بطرفي شجرتين وقال انقادا، فانقادتا، اجتمعتا، كل واحدة جاءت من مكانها واجتمعت، صحيح مسلم. ثم قضى حاجته. جابر يقول فخشيت أن يراني فأسرعت رجع، ثم لما قضى حاجته قال ارجعا، فرجعت كل شجرة لمكانها. هذه ما هي؟ معجزة. هل كانت بحضرة الناس؟ أبدا. هل كانت للتحدي؟ أبدا. هذه في خاصته صلى الله عليه وسلم، اطلع عليها جابر رضي الله عنه، ولو لم يطلع عليها جابر لم نعلم بها والله أعلم. فما كل المعجزات يقصد بها التحدي، واضح؟ تكثير الطعام، قصعة تكفي لأهل الخندق جميعا، أهل الخندق جميعا، جيش يكفيهم طعام، عناق صغير المعز وبرمة من الخبز أو الطعام أو الثريد، تكفي جيش، ويبقى كما هو إناء اللبن، حديث أبي هريرة، يشرب من هؤلاء، يدخلون يشربون جميعا، يدير عليهم هذا الإناء، ثم بعد ذلك يبقى لم يتغير إن لم يكن في زيادة. هذه ليست للتحدي. فما كل المعجزات يقصد بها مقرونة بالتحدي، فقولهم مقرون بالتحدي هذا الكلام غير صحيح. أحيانا يكون مقرون بالتحدي وأحيانا لا يكون مقرونا بالتحدي، واضح؟ مقرون. لكن لماذا قال المتكلمون مقرون بالتحدي؟ ما الذي جعلهم يقولون هذا الكلام؟ لا لا لا، لأنهم لا يفرقون بين الخوارق ما كان من قبيل المعجزات وما كان من قبيل خوارق السحرة، ما يفرقون، فقالوا هذا يلتبس بخوارق السحرة، إذن ما العمل؟ قالوا نقول مقرون بالتحدي. طيب يمكن الساحر أن يتحدى؟ قالوا مع دعوى النبوة، لا يلزم أن يكون مع دعوى النبوة، قد تأتي خوارق للنبي كما مثلت وليست مقرونة لا بالتحدي ولا مع دعوى النبوة في الحال. لكن الذي جعلهم يقولون هذا الكلام أنهم لا يفرقون في الخوارق بين آيات، بين معجزات الأنبياء وخوارق السحرة، والواقع أن الفرق كما بين السماء والأرض في حال تلك الخوارق وفي حال أصحابها من يعني جرت على أيديهم. فإذا نظرت إليها من حيث هي، فما يجري على يد السحرة ليس بخارق لعادة جنس البشر. يمكن أن يأتي ساحر آخر يفعل مثله أفضل منه، أسوأ منه قصدي، أليس كذلك؟ الآن اجتمع السحرة ليقابلوا موسى صلى الله عليه وسلم كما طلب فرعون، هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن موسى عليه الصلاة والسلام في دعواهم الكاذبة ساحر، ومن ثم فسيقابلون هذا السحر فلنأتينك بسحر مثله. فجاءوا بالحبال والعصي، ما دام عصا موسى صلى الله عليه وسلم هي الآية وتحولت إلى حية، قالوا نحن سنأتي بحبال وعصي وننظر كيف تكون الحياة. فجاءت عصا موسى بشيء لا قبل لهم به وهم علماء بالسحر، كل سحار يعني متمرس، كبار السحرة وليسوا السحرة الصغار أو سحار عليم بالسحر. فلما جاءت هذه الحية ضخمة جدا تلقف ما يأفكون، على طول سجدوا وخضعوا، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وتوعدهم فرعون فقالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وذكروا هذا الكلام العجيب في هذا الموقف الكبير، أما رأوا آية موسى صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذا خارق لعادة جميع البشر، هذا الفرق. أما خوارق السحرة يأتي ساحر آخر يفعل مثله وأكثر منه. إذن خوارق السحرة ليست خارقة لعادة جنس البشر، وإنما خارقة لعادة غيرهم، يعني غير السحرة، يعني أنا أراها خارقة، لكن الساحر الآخر يقول هذه قديمة أعمل لك أحسن منها، أليس كذلك؟ أما حال الساحر فهو أبعد ما يكون، كل ما تمرس بالسحر كل ما كان أكثر ولوغا وتمرغا في الشر والفساد والمنكر والرذيلة والوحل بجميع أنواعه. فالساحر عكس النبي، النبي في اتجاه والساحر على الضد تماما. فحال الساحر وما يدعو إليه وما يشتغل به إلى غير ذلك هي أسوأ الأحوال، وكلما انغمس أكثر في السوء والشر كان ذلك أكثر إمعانا في السحر. واضح؟ آيات الأنبياء عكس هذا تماما. فهم لم يفرقوا بين آيات الأنبياء المعجزات الأنبياء وبين خوارق السحرة، كلها خوارق عندهم، فقالوا هذا يلتبس، إذا لابد من تحدي ولابد من أن يكون مقرونا بدعوى النبوة، ونقول لا يلزم ذلك. لاحظ هذا يحتاج إليه في دراساتكم في قراءاتكم في نعم. ولهذا لو أردنا أن نقول ما معنى المعجزة إذن عند أهل السنة، نعم نحن نقول المعجزات نعم هي ما يظهره، نقول آيات الأنبياء، إذا قلنا آيات الأنبياء إجمالا ليس المعجزات فقط، هي ما يظهره الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام من دلائل صدقهم. هذا بالنسبة لآيات الأنبياء. فيما يتعلق بالنوع الخاص الذي هو المعجز منها، نقول ما يظهره الله عز وجل على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خوارق العادات الدالة على صدقهم، تدل على ما نحط لا تحدي مقرونة بالتحدي أو دعوة النبوة أو غير ذلك، ما يظهره الله على أيدي الأنبياء من الخوارق هذه هي المعجزات. اتضح هذا؟ هو في الأصل راجع لهذا، نقول نزيد مثلا، نقول ما يظهر الله على يدي نعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بعض أتباعهم نعم من الخوارق مما يدل على صدق الأنبياء. وإذا أردنا أن نعرف الكرامة لوحدها فنقول ما يظهره الله عز وجل من الخوارق للعادة على يد بعض أتباع الأنبياء تأييدا لهم نعم. هذا التأييد نوعان، نوع هو في الحقيقة تأييد لما هم عليه من الحق، هذا في مقام المناظرة، مع أنهم لا يطلبونها لكن قد تقع على أيديهم نعم. مثل ما لما رمى الأسود العنسي أبا مسلم الخولاني في النار وما احترق، ما احترق، فهذا كان من جنس آية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا يدل على صحة ما هو عليه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من التأييد لهم في الكرامة وهو تأييد لهم هم، يعني كما قال شيخ الإسلام بأن الكرامات تكون أكثر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأنهم بحاجة إلى مزيد من التثبيت، فقد يجوعون في مكان، قد يعطشون، قد يحصل لهم مكروه، فينجيهم الله بأمر خارق للعادة. على كل حال، فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ يعني تنظر ماذا يقول، ماذا يدعو إلى ماذا، وتنظر إلى حاله وهيئته ومن يتصل به وما إلى ذلك. يقول: ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من الصدق والعلم والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فهنا يقول: معلوم أن من ادعى النبوة إما أن يكون من أكمل الناس وأفضلهم، وإما أن يكون من أنقص الناس وأرذلهم، مثل مسيلمة الكذاب، فضيحة إلى آخر الدهر، صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر ذكر الكذب معه، وإذا سمعت قرآنه كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أشهد أن هذا لم يخرج من إل، من إل يعني رب، لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، أحد المعاني يعني لا يرقبون فيهم الله. والطاحنات طحنة، فالعاجنات عجنة، فالخابزات خبزة، فاللاقمات لقمة، هذا قرآن مسيلم الكذاب. سورة الفيل: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. ما شاء الله من هذا الحقائق العلمية والمعاني البلاغية والإعجاز الرفيع، ينبغي أن يدفن رأسه في التراب، نسأل الله العافية. كيف تجرى على هذه الحماقات وكيف فضح نفسه؟ ولذلك بعض الأدباء الذين حاولوا كابن المقفع، نعم، وبعض الفلاسفة مثل الكندي، لما طلب منهم أن يحاكوا القرآن جلسوا احتبسوا أياما في بيوتهم. الكندي يقول: نظرت في أولي، فتحت المصحف فظهرت لي سورة المائدة، فنظرت في أول آية فوجدت أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما، أمور مجتمعة في آية واحدة. يقول: فهذا لا يمكن أن يؤتى بمثله. يقول لتلاميذته لما قالوا: هات لنا مثل القرآن. وأما ابن المقفع ولا المتنبي ولا من حاولوا بعض، فهؤلاء كانوا مباشرة يتلفون ما كتبوا ولم يخرجوه فيفتضحوا. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه ويفعله يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. هو هذا، وهذه تابعة للتي قبلها، وقد ذكرت مضامينها في الكلام السابق، معرفة الصادق من الكاذب. نعم، تفضل. قال رحمه الله: فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا كاذب. نعم، هذا ذكره يعني بعد قوله تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس وأبر الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال ويلقب بمكة قبل الوحي والنبوة بالصادق الأمين. وأما الشياطين، نعم، فإنهم يتنزلون على كل أفاك أثيم. أفاك كثير، الإفك هو الكذب المبالغ فيه، يعني كأنه يقلب الحقائق، كما قال الله عز وجل: والمؤتفكة أهوى، قرى قوم لوط، أفكها يعني قلبها الله عز وجل عليهم. فالذي يقلب الحقائق يقال له أفاك، يعني أبلغ من كذاب، أعظم من كذاب. فالشياطين تتنزل على الأفاكين، أهل الآثام والإجرام. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فكانوا بخلاف ذلك، ولهذا قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أحد المعاني أو أحد المعنيين المشهورين فيها مرجوا يعني لرجاحة عقلك ولحسن نظرك ولما تتمتع به من أوصاف وأخلاق وأعمال، كنا نرجوك أن تكون يعني في حال من السيادة والريادة، ثم جئتنا بأنك تدعي أنك نبي يوحى إليك. لاحظ هذه سيرة الأنبياء قبل النبوة، هم خيار قومهم. نعم أحسن. قال رحمه الله: والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ والعالم لا يخلو من آثار النبوة والرسالة، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جمع الله فيه أكمل الصفات وأفضلها التي يوصف بها الأنبياء في نفسه وأخلاقه وفي دينه وشريعته وما جاء به، وفي آياته وبراهينه المتنوعة التي هي أكثر وأقوى وأوضح من جميع البراهين اليقينية الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. نعم، يعني أن مضامين الرسالة ومزاولات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدل على حالهم وصدقهم وصحة دعوى النبوة منهم عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا ذكره بعد أن قرر بأن الناس يميزون بين الصادق والكاذب في الفنون والعلوم والمعارف والصناعات والمهن حتى الأمور اليسيرة، يعني النجارة والحدادة والطب والزراعة وما إلى ذلك، الناس يميزون فيه بين الدعي والأصيل. يقول الناس لا يخفى عليهم مثل هذه الأمور، فمن ادعى مثلا دعوة كاذبة تبين صدقه من كذبه، تبين حاله. إذا ادعى الفقه مثلا وليس من الفقه في شيء، ينكشف ولا ما ينكشف؟ ينكشف. إذا ادعى أنه طبيب وهو نجار أو سباك، ينكشف ولا ما ينكشف؟ إذا جئت للأضحية برجل قد ربط في وسطه حزاما وضع ساطور وسكين ومسن وقال أنا جزار، ثم جاء ولا يعرف وين يذبح الأضحية ولا يعرف يصلخ ولا يعرف، وكادت تموت بين يديه من غير ذبح، هذا يظهر أنه فعلا جزار أو يظهر أنه نجار أو سباك أو نحو ذلك؟ ينكشف ولا بد. فالشاهد أن الناس يميزون هذا في الصناعات والعلوم، فكيف بالنبوة؟ يأتي رجل أمي ويتحدى العالمين إلى قيام الساعة ويأتي لهم بهذا العلم الجم والأحكام والقوانين والنظم التي تضمنها هذا الوحي، ويقول هذا من عند الله عز وجل وليس بكلامي، ثم بعد ذلك يعجزون ويتوقفون جميعا إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة؟ ما أحد استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن. أين البلغاء عبر القرون والعصور المتطاولة؟ نعم، فهذا لا يخفى لا يشتبه، فيقول هذا كله مما يعرف به النبوة. هو يريد أن يناقش قوله، قول المصنف بأن النبوة، نعم، بأن المعجزة لابد، النبوة لابد لها من معجزة، وأن المعجزة أمر خارق للعادة، وأن ما تثبت النبوة إلا بالمعجزة. يقول هناك أشياء كثيرة يعرف بها صدق الصادق من غيره ولو لم تكن من قبيل خوارق العادات. فهمتم الربط بين هذا الكلام؟ يناقش قضية أنه لابد من معجزة لإثبات النبوة، هذا الشرط اللي عند المتكلمين، ويقول لهم ليس الأمر بهذا الإطلاق، وإنما المسألة فيها تفصيل أكثر من هذا. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: ومن تأمل ما جاء به علم أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الخلق وأصدقهم وأبرهم، وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب مفتر على الله بالكذب الصريح، أو مخطئ جاهل ضال يظن أن الله أرسله ولم يرسله، لأن فيما أخبر به وأمر به من الأحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا ما يبين أنه من ما يبين أنه من العلم والخبرة والمعرفة في الغاية التي باين بها أعلم الخلق وأكملهم. نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أن أهل الكلام مقصرون، هم عند أنفسهم هم أهل الحجج والبراهين والتقريرات القطعية، فهو يقول هم مقصرون في حجج الاستدلال على ما يجب تقريره من التوحيد والنبوة تقصيرا كثيرا جدا. يعني ماذا يبقى بعد التوحيد والنبوة؟ حجج الاستدلال التي يريدونها يقول ناقصة، كما أنهم كثيرا ما يخطئون فيما يذكرونه من المسائل، ومن لا يعرف الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول الدين والنهاية في دلائله ومسائله، فيورثه ذلك مخالفة الكتاب والسنة بل وصريح العقل في مواضع، ويورثه استضعافا لكثير من أصولهم وشكا فيما ذكروه من أصول الدين واسترابة، بل قد يورثه ترجيحا لأقوال من يخالف الرسل من متفلسفة وصابئين ومشركين ونحوهم، حتى يبقى في الباطن منافقا زنديقا وفي الظاهر متكلما يذب عن النبوات. ولهذا قال أحمد وغيره علماء الكلام زنادقة. لماذا قاله الإمام أحمد؟ لأن هذه الجدل وهذه العلوم الكلامية وهذا النقص في النظر جعلهم في حال من القلق، ولهذا كان أحدهم عند الموت يقول لبعض من دخل عليه وهو يبكي، يقول أتدري ما تعتقد؟ قال نعم. قال وأنت مطمئن به؟ قال نعم. قال فوالله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد. وأحسن منه ما نقل عن الجويني لما قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أموت على دين العجائز، والآخر اللي يقول أضع الملحفة على وجهي وأستلقي وأقابل أقوال هؤلاء بأقوال هؤلاء، حجج هؤلاء بحجج هؤلاء حتى يستبين الصبح، ولم يترجح لي شيء. حيرة. نعم، وذلك لنقص علومهم. ولهذا يقول الإمام أحمد بأن علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام، لأنهم بنوا أصلهم على أصول فاسدة. وهكذا من درس اليوم أو اشتغل بالفلسفات الغربية دون بصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يدمنون قراءة الكتب أصلية أو مترجمة ثم يظهرون لنا على الشاشات على أنهم مفكرون وأهل رأي وأهل خبراء يعني ومعرفة بالواقع أو بالسياسة أو بما إلى ذلك مما نسمع، ويأتي بضلالات وحماقات وأشياء كبار وطوام، فيجعل غاية ما هنالك مثلا هو الحرية، حرية الحرية قبل كل شيء، يجعل هذه الحرية مقدسة من غير قيد، حرية مطلقة، الحرية الغربية. فهؤلاء درسوا هذه الفلسفات الغربية، هذا من درس منهم وتشربوها، فصار في قلب الواحد منهم غل على أهل الإسلام. ولذلك تجد هؤلاء غالبا أكثر من يكره ويعادي هم العلماء الذين على منهاج النبوة، على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم أول عدو. فدائما يلمزهم ويغمزهم ويصرح تارة ويلمح تارة، ما كأن في الدنيا أحد يحتاج إلى أن يبين حاله من الضلال والانحراف إن وجد إلا هؤلاء العلماء، ويستضاف في قنوات ويكتب في مقالات وله مريدون وله جمهور كبير وأتباع تجد في صفحته ونحو ذلك، وتعليقات وشكرا على مرورك وشكرا على هذا التحرير والتقرير البديع. هي تحرير وتقرير بديع مضاد لما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تماما، كيف يقال هذا وكيف يقبل مثل هذا الكلام؟ يعني أشياء تجدها عجيبة جدا، وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كيف الله عز وجل وزع الهدى والضلال والعقل وخلافه على البشر كما وزع الأرزاق. وأشربوا في قلوبهم العجلة، نسأل الله العافية، فيتشرب الإنسان الضلالة فلا تخرج من قلبه. فهؤلاء علماء الكلام، هذه العلوم الكلامية القديمة والفلسفات الغربية اليوم هي متفرعة عنها. فالآن العلوم الكلامية الجديدة هي هذه الفلسفات الغربية اللي ابتلينا بها، وصار كثير من المثقفين يظن أنه يحصل ويبدع ويتميز إذا تقمص شيئا من ذلك، والله المستعان. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: وفيه من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق، ومن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا على الله يدعي هذه الدعوة العظيمة، وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم. نعم، يعني شيخ الإسلام الآن هو يقرر ما سبق بأن المتكلمين يقولون إن النبوة لا يمكن أن تثبت إلا بالمعجزة، فهو يقول دلائلهم ناقصة وقصروا في إثبات الوحدانية والنبوة والوحي بهذه العلوم الكلامية والحجج في الاستدلال الناقصة تارة وغير الصحيحة تارة أخرى. فهو يقرر هذا ويقول انظروا مضامين ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدل على صدقهم، يقول بأن الهدى والرحمة والمصلحة إلى آخره هذا الذي يأتي به الأنبياء ويدعون إليه ويظهر من أوصافهم وأخلاقهم، لا يمكن أن يكون هذا الذي يقوله ويأتي به كاذبا على الله عز وجل وهو أبر الناس ويدعوهم إلى البر والمعروف والخير والرحمة وما إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام بأن هذه الطريق في إثبات النبوة يسلكها كل أحد، يعني هذه ما تحتاج إلى معرفة خصائص النبوة أولا، يعني ما تحتاج إلى دراسة، يحتاج أن ندرس نقول من هو النبي، متى يكون نبيا، ماذا يطلب منه، نلقي دروسا أو دورات نعم في مواصفات النبي، لا، يقول هذه على البديهة يدركها كل أحد. نعم، الناس العامة إذا رأوه عرفوا أن هذا صادق أمين، أن هذا لا يمكن أن يكذب على الله عز وجل، ينظرون فيما جاء به ويقولون ما تدعو إليه حق وخير ولا يمكن أن يصدر على يدي الكذابين الأفاكين الذين يكذبون على الله ويفترون. نعم، فيقول هذا مدرك لدى الجميع. هناك أشياء يحتاج إلى أن يكون الإنسان يحتاج إلى دراسة لربما أو كذا، نعم، لكن من الأشياء ما يكون على البديهة، هذه يعرفها يسلكها هذه الطريق في معرفة النبوة كل أحد. تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: إذا استقرأ الإنسان ما علمه مما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه للخلق وضرره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء وأتبع اللعنة والذم، ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير استدل بما علم على ما لم يعلم. أي نعم، يعني هذه قضية كلية الآن، يقول بالاستقراء، إذا استقرأ الإنسان فإنه يعرف أن من كانت سيرته نعم السوء والشر والظلم والتعدي على الخلق وما إلى ذلك أن عاقبته تكون إلى سوء، والعكس بالعكس. فيقول يستدل بهذا، يعني تستدل بما علمت على ما لم تعلم، واضح؟ يستدل بما علم على ما لم يعلم. ما الذي يستدل به ما علم؟ مثلا هو علم حالات معينة استقرأها في الواقع المعاصر أو في الماضي، فكل من يأتي فإنه يعرف حاله ومآله من خلال ما عرف، فيحكم بما عرف على ما لم يعرف في السابق، يعتبر هذا بهذا، واضح؟ فيقول استدل بما علم على ما لم يعلم. وقد ذكر قبله ما يدل على يعني صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما إلى ذلك، صفات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أنه مثلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، نعم، وأنه عليه الصلاة والسلام مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نعم، وما إلى ذلك من صفاته صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقول هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل عن القرآن، كونه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه علمه الكتاب والحكمة، نعم، علمه ما لم يعلم، واضح؟ يقول مثل هذا في القرآن كثير، وما فطر فيه من المخلوقات دل على ذلك، يعني ما فطر في نفوس الناس يدل على ذلك، وفي نفس الإنسان عبرة تامة، فإن من نظر في خلق أعضائه من المنافع له وما في تركيبها من الحكمة والمنفعة، مثل كون ماء العين مالحا، لماذا؟ من أجل أن شحمة العين لا تتعفن. مياه، خلينا مياه البحار، ماء العين، ماء الأذن أو صمغة الأذن مرة، من أجل أن تقتل الحشرات التي تحاول الدخول إلى الرأس، جيد. ماء الفم عذبا ليسوغ الطعام. وكون يعني ما يذكره شيخ الإسلام، يعني كون القنوات أو الغدد عفوا اللعابية موزعة في الأجزاء هنا وهنا في كل هذه الأماكن، من أجل أن اللعاب يأتي من جميع النواحي، ما يكون من ناحية واحدة والباقي يصله بعد حين فلا يستطيع أن يمضغ، لا، الغدد اللعابية في كل هذه الأماكن. وإذا جاء الطعام رآه الإنسان أو نحو ذلك وجد رائحة بدت تزيد في الإفراز، فإذا انقضى جم اللعاب. وقل مثل ذلك في كون العين بهذا التجويف وفي أعلى منطقة، من أجل أن يرى الأشياء، لو كانت العين في الساق أو في الركبة أو نحو ذلك، أشياء الإصابات، وماذا عسى أن يرى في أعلى شيء في البرج الرأس. فهذه كلها تدل على حكمة الله عز وجل وعلى رحمته، وفيها من الآيات ما يبهر العقول، أن الخالق متصف بهذه الصفات، عليم وحكيم ورحيم وقدير وما إلى ذلك. فيقول هذه الأمور التي نشاهدها تدل على أمور أخرى. فهكذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرفنا حاله فإننا نستدل بذلك على ما غاب. ولهذا قال ورقة بن نوفل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصه بعد ما نزل عليه الوحي، ماذا قال؟ وماذا قالت خديجة أيضا؟ خديجة قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، تقري الضيف، تحمل الكل، وتكسب المعدوم. فعرفت أن من اتصف بهذه الصفات أن الله لا يخزيه. ولما عرضته على ورقة بن نوفل قال: هذا الناموس الذي جاء به موسى. لاحظ، ما رأى ولا معجزة، لكنه عارف أنه صادق وأنه لا يمكن أن يكذب على الله. ما كان ليكذب، ما كان ليتحرز من الكذب على الناس، كما قال هرقل، ثم يجترئ فيكذب على الله تبارك وتعالى، فيستدل بما علم على ما لم يعلم. عرفتم هذا القدر؟ شيخ الإسلام يريد أن يقرر هذا المعنى، يريد أن يقول لهؤلاء: النبوة لا تقتصر في إثباتها على المعجزة. ورقة بن نوفل ما شاف معجزة، خديجة رضي الله تعالى عنها قالت هذا الكلام قبل أن ترى معجزة. نعم، تفضل. أحسن. قال رحمه الله: كذلك سنته في الأنبياء الصادقين. يعني شيخ الإسلام في الكلام، عفوا، تفضل. قال: كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين والمكذبين بالحق، أن هؤلاء ينصرهم ويبقى لهم لسان صدق في الآخرين، وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة. نعم، حتى قال بعد هذا الكلام: حتى يعلم أن الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء، دولة سريعة، دولة ذات الظلم والجبن والبخل، سريعة الانقضاء. وهذه الأوصاف الثلاثة في هذا العصر أكثر من تنطبق على من؟ على هؤلاء الذين في سوريا يقتلون الناس ويؤذونهم ويتسلطون عليهم ويظلمونهم. فنسأل الله أن يعجل بهم. فالمقصود أن العاقبة السيئة تكون للمجرمين والظالمين، وأن العاقبة الحسنة تكون للمؤمنين والمتقين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه سنته تبارك وتعالى التي لا تغالب. وإن تطاول الزمان على الناس وظنوا أنهم لا ينصرون، فإن ألطاف الله عز وجل أقرب مما يتوقعون. نعم، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: إذا علم أن محمدا رسول إذا علم أن محمدا رسول الله، وأن الله مصدقه في قوله إني رسول الله إليكم جميعا، فالرسول هو المخبر عن المرسل بما أمره أن يخبر به، علم بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله. نعم، شيخ الإسلام يذكر هذا الكلام وهو الوجه السادس من الوجوه التي ذكرها تعليقا على قول الأصفهاني فيما يسمونه بالقضايا السمعية، يعني مثل عذاب القبر والجنة والنار والصراط وما إلى ذلك، أن هذه الأمور نعم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، فيلزم صدقه، يسمونها قضايا سمعية. شيخ الإسلام طبعا يناقشهم من كل وجه، فهو تارة يقول لهم هذه يوجد من أثبتها بطريق العقل أيضا، مع أن السمع جاء بها وليس كما تتوهمون. واضح؟ يقول مسألة البعث وجد من أثبتها بالعقل، والجزاء والعقاب وما إلى ذلك. فشيخ الإسلام يقول بأن مثل هذه الأمور نعم ثابتة، لكن هؤلاء من أهل الكلام يقول إذا علم أن محمدا رسول الله وأن الله مصدقه في قوله إني رسول الله إليكم جميعا، فالرسول هو المخبر عن المرسل بما أمره أن يخبر به، علم بذلك أنه صادق فيما يخبر به. يعني يريد أن يقول الآن إذا كنت تثبت أنه رسول فينبغي أن تقبل التفاصيل، فإذا اعترضت على واحد منها تقول هذا ما دخل عقلي، هذا يناقض العقل، أو تقول مثلا يعني مثلا لو جاء أحد وأنكر عذاب القبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نقول له أنت تثبت أنه رسول ولا لا؟ فإذا قال أثبت أنه رسول نقول هو قال بأن الناس يعذبون في قبورهم، فعليك أن تذعن وأن تقبل مثل هذا وتصدق به، لأنك قبلت أنه رسول مخبر عن الله وقد أخبرنا بهذا الخبر. إذا أخبرنا الصادق المصدوق نعم بأن المرأة بأنها لها نصف الميراث مثلا، واضح؟ هذا أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله في القرآن، أليس كذلك؟ أوحى الله إليه بذلك. فلو جاء واحد وقال هذه قضية لا يقبلها العقل في العصر الحديث، المرأة مثل الرجل لا فرق لا في الميراث ولا في غير الميراث، نقول له تؤمن أنه رسول ولا ما تؤمن؟ واضح؟ يعني الأصفهاني يقول لأنه أخبرنا الصادق، احنا نقول أخبرنا الصادق ودل العقل على بعض هذا. يعني لو جينا نثبت قضية مو كل شيء دل عليه العقل، لكن بعض الأشياء، يعني مسألة نص الميراث لو جينا نناقشها عقليا فهي متجهة، كل الاتجاه مدركة، المرأة تستقبل وتخزن والرجل ينفق ويبذل، المرأة ينفق عليها وليها من أب أو زوج وجوبا وهي لا يجب عليها النفقة، المرأة يدفع لها المهر، الرجل يجمع حتى يدفع المهر والمرأة تختزنه، الرجل ينفق عليها إذا تزوجها وهي تخزن مالها لا يجب عليها فيه إلا الزكاة، فإذا أعطوا الميراث من الأحق بالتفضيل؟ الذي يخزن المال ولا الذي يطالب بأنواع النفقات من دفع المهور والنفقات الأخرى عليها وعلى غيرها؟ من ينفق عليها ولو كانت غنية وجوبا؟ فالذي ينفق ويبذل غير الذي يخزن المال، ففضل عليها فكان له، فكان لها نصف الميراث. واضح؟ هذا من ناحية العقلية، هذا هو العدل. ولذلك الإسلام ليس بدين مساواة، وإنما دين عقل، عفوا عدل. خطأ أن يقال الإسلام دين المساواة، الإسلام جاء بالمساواة، الإسلام ما جاء بالمساواة، المساواة أحيانا تكون ظلم، وإنما هو دين العدالة. فعلى كل حال، فهنا إذن يقول بأنه إذا عرف الإنسان أنه رسول الله وآمن يجب أن يؤمن بكل التفاصيل. فإذا لم يذعن بذلك قال لا أنا ما أثبت أنه رسول، أنا نحتاج أن نثبت له أنه رسول الله، نرتقي معه إلى هذا المستوى. هذا في المناظرة. لو جاء وقال لا أنا أثبت أنه رسول الله لكن هذا الحديث أنا لا أقبل، أنا أقول مدسوس في صحيح البخاري، هذا نحتاج أن نعطيه 4 دورات عن تدوين السنة جيد وجهود العلماء في ذلك، ودورة عن صحيح البخاري والإمام البخاري نعم وشروطه في الصحيح نعم، ونعطيه دورة أخرى أيضا فيما يتصل بقضية التصحيح والتضعيف والحكم على الروايات وما إلى ذلك، 4 دورات نحتاج نعطيه حتى توجد أرضية بيننا وبينه لغة تفاهم، في لغة مشتركة يفهم عنا إذا تكلمنا. لكن إذا ما يوجد هذه الأرضية تقول له في صحيح البخاري، قال له صحيح البخاري يمكن جاء واحد ودس في صحيح البخاري، حتى نعلم أنه ما جاء أحد دس في صحيح البخاري. نحتاج لابد من قاعدة للمناظرة والمجادلة والمناقشة، نعلمه كيف السنة هذه جمعت وخدمت ويحكم على الروايات فيها والدقة المتناهية في ذلك. نعم، فهنا هذه طريق المناظرة مع هؤلاء الناس. ثم ذكر هذا الذي بعده قال فتكذيبه في الأمور المعينة كتكذيبه في أصل الرسالة، لو كذب في أمر ما جاء قال ما في عذاب قبر كأنه كذبه في أصل الرسالة، يعني معناها أنه ليس بصادق فيما ينقله عن ربه تبارك وتعالى. نعم انتهينا من هذا. طيب بقي 4 دقائق كذا على الوقت، نبدأ بالرسالة التي بعدها في 4 دقائق نستفيد. نعم تفضل. أحسن الله عليك. أو دعني أتحدث عن هذه الرسالة اللي هي رد الشيخ شيخ الإسلام على تأسيس الرازي. نعم تأسيس الرازي. هذا الكتاب اسمه بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. والكتاب طبع طبعة قديمة اعتنى به الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله في مجلدين كبار، وقد وجد بعضه، وجد النصف تقريبا فطبعه، وكانت توجد له مخطوطة كاملة للكتاب، ثم بعد ذلك يسر الله عز وجل فحقق في رسائل جامعية في جامعة الإمام، وطبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في هذه الطبعة الأنيقة الجميلة كما ترون بتحقيق وعناية، قابل على نسخ الخطية وتوضيح لعبارات المؤلف وما إلى ذلك. فهذا هذه الطبعة كاملة وجد فيها النصف الآخر الذي كان مفقودا والحمد لله. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصل هذه الرسالة اللي هي نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، أصل ذلك أنه لما جاءه رجل من أهل حمات، جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يكتب له عقيدة، فأحاله إلى غيره فالرجل أصر قال لابد أن يكون ذلك منك. يقول فكتبتها في جلسة أو قعدة في بين الظهر والعصر، فكتب له الرسالة الحموية التي نقيم بها دورة لمدة أسبوعين كل يوم، نعم، كتبها له في هذا الوقت القصير. ثم بعد ذلك انتشرت، وقام بعض القضاة وغير القضاة من المتكلمين هؤلاء في الرد عليها، فوقف شيخ الإسلام على رد لأجل واحد منهم وهو قاضي من الأشعرية، وقف عليه ونظر فيه وهم أن يرد عليه. هذا كان الحموية كتبها بعيدة سنة 690 في الآيات والنصوص الواردة في الصفات، نعم، هذا أصل الرسالة الحموية. فجاء هذا، جاء هؤلاء وردوا عليه، نعم، وفي معارضات إلى آخره، فكتب جوابا على ذلك وبسطه في مجلدات. للأسف هذا الكتاب فقد في 4 مجلدات مخطوطة، لاحظ يعني لو حققت قد لا تقل عن 8، نعم. هذا اسمه جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، فقد، نعم. على كل حال هذا الكتاب رد به على هذا المعارض من المتكلمين على الفتوى الحموية. يقول شيخ الإسلام فرأيت أن هؤلاء من المتكلمين والذين يردون علي أنهم لا يبنون ما عندهم على ما يستقلون به من العلم والأصول والقواعد التي يردون بها، وإنما هم يقتاتون على بضاعة من قبلهم، ينقلون الكلام الذي قاله من قبلهم. فعمد شيخ الإسلام إلى نقض أصولهم التي يستندون إليها ويرجعون إليها ويبنون عليها مذاهبهم وكلامهم، كما هي عادة شيخ الإسلام لما نقض أصول الرافضة في كتابه منهاج السنة لما رد فيه على منهاج الكرامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقال يصلح أن يسمى هذا منهاج الندامة ابن المطهر الرافضي. فالشاهد فهو يقول أنهم يعمدون على كتب إلى كتب هؤلاء، يقول وأجل هذه الكتب التي يعتمدون عليها كتاب الرازي، وذكر منزلة الرازي عند هؤلاء المتكلمين أنه إمامهم، نعم، وأنه يعتبر في كتابه تأسيس التقديس، كتاب الرازي تأسيس التقديس، أنه قد جمع جملة ما يعولون عليه من الأصول والردود أيضا على أهل السنة والجماعة والصفات الثابتة في الكتاب والسنة. فشيخ الإسلام لما رأى الوضع بهذه الطريقة، نعم، وتقديس هؤلاء للرازي يسمونه الإمام المطلق، يقول الإمام المطلق، وكذلك أيضا يقولون بأنه مجدد الإسلام ويجعلونه بمنزلة الصديق الثاني، نعم، وغير ذلك مما يقولونه عنه، وأنهم يرون أنه فوق الغزالي والجويني ورؤوس المتكلمين هؤلاء، نعم. فشيخ الإسلام لما رأى مثل هذا وهذه الألقاب والأوصاف التي يضيفونها عليه وتعظيمهم لكتبه، قام بالرد على كتاب الرازي تأسيس التقديس بهذا الكتاب العظيم اللي هو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، كتاب حافل من أجل كتب شيخ الإسلام ومن أنفعها ومن أعظمها وأشرفها، مليء بالفوائد في الأصول والقواعد والتفسير والتحقيقات العلمية في الحديث وفي غيره، حتى إنك تجد، كان هذا في النسخة الخطية في النصف الثاني لما طبع، لما وجدت النسخة في جامعة الملك سعود مصورة، أكثر من 290 صفحة فقط في حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، تحقيق بديع. نعم تحقيق بديع هذا فقط في حديث الصورة. أتكلم عن القضايا الأخرى التي يعني مسألة رؤية الله عز وجل وهل يعني رأيت ربي في أحسن صورة وكلام أهل العلم عليه من أهل السنة من المحدثين وغيرهم. نعم وأصل في هذه القضايا تأصيلا طويلا وتكلم على قضايا أخرى في الصفات وما يذكره المتكلمون من التحيز إلى غير ذلك. نعم وأبطل أصولهم. نعم في هذا الكتاب الجليل العظيم. نعم لعل هذا يكفي فقط إعطاء صورة عن الكتاب ليس نقرأ قواعده أو قواعد منه. طبعا الأشياء التي استخرجها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هي من أين؟ هي من النصف الأول من الكتاب، النصف الثاني ما وقف عليه. نعم والله المستعان. طيب نتوقف عند هذا. إن كان لديكم سؤال تفضل. الصفة تكون ثابتة في الكتاب والسنة كالنزول والمجيء. نعم والكتاب والعفو والكلام والضحك والغضب والرحمة وما إلى ذلك لا نصفه إلا بما وصف به نفسه. أما باب الخبر فهو أوسع حينما تقول بأن الله عز وجل مثلا يقرر هذا المعنى في القرآن. نعم أن الله يذكر أو بأن الله مثلا يؤكد كذا وكذا. قد تكون بعض هذه العبارات لم ترد في الكتاب والسنة لكن ليس فيها معنى باطل ولا نقصد بها الوصف وإنما الخبر الإخبار عن الله عز وجل. فهنا نقول لا إشكال هذا باب واسع بشرط أن تكون العبارة لا تحمل معنى فاسد. نعم طيب تفضل. كيف حكم تعلم المنطق؟ فيه كلام كثير لأهل العلم. نعم بعضهم من حرمه كابن الصلاح رحمه الله وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله حذر من ذلك كثيرا في كتبه. نعم والأقرب والله تعالى أعلم هو التحريم، تحريم تعلم المنطق لكثرة ما فيه من الإشكال والفساد وما إلى ذلك. وكان بعض أهل العلم يرون جواز التعلم لكامل القريحة. نعم يقولون يجوز ولا يكون ذلك في طرائق المتكلمين التي يقررون بها باطلهم. الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله ألف رسالة أو رسالتين في المنطق مكملة إحداهما للأخرى تدرس في الجامعة الإسلامية وكانت المعارضة لتدريسه أصلا سماها آداب البحث والمناظرة وهو في الواقع منطق. نعم فكتبه رحمه الله وقال انظروا فيه هل تجدون فيه باطلا يعني بالطريقة التي قررها. فمطبوعها الرسالة لكن على كل حال لا حاجة إليه. والعلم إذا تلقي بطريق صحيح عن أهل العلم فمن يقول بأنه يحتاج إليه من أجل فهم عبارة العلماء لا سيما في أصول الفقه نقول إذا درس طالب العلم الأصول على أهل العلم شرحوا له مضامينه والعبارات التي يجدونها في الكتاب فتتضح له وينتهي الإشكال. لكن تدرس مقدمة منطقية تكون أصعب من الأصول نفسها هذا غير صحيح والله أعلم. ولذلك ابن قدامة رحمه الله في كتاب روضة الناظر عاب عليه الحنابلة كثير منهم وضع المقدمة المنطقية ولهذا ليست في بعض النسخ الخطية وربما يكون هو الذي حذفها بعد ما يعني وجد هذه المعارضة. طيب بقي شيء؟ يكفي هذا والله أعلم.